حق ووفاء. أطفالك شبوا وانتفضوا وشيوخك أيضا ونساء. أطفالك شبوا وانتفضوا وشيوخك أيضا ونساء. ليحطم طاغوت بشع ويزال خراب وبلاء ولترفع راية توحيد وليعلو للحق لواء ثوري كشمير ألا ثوري. فجنود الحق لقد جاءوا عزم إقدام تضحية بأس وثبات ومضاء. عزم إقدام تضحية بأس وثبات ومضاء. جاءوا يبنون لنا مجدا يتبعه نور وضياء. فانتفضي كشمير بجند لبسوا الأكفان وما ناءوا. كشمير جهادك ملحمة طال ليل الردى وتمادى العدا وغدا الظلم في عصرنا سيدا. فمتى سنرى الفجر يبدو؟ متى؟ طال ليل الردى وتمادى العدا وغدا الظلم في عصرنا سيدا. طال ليل الردى وتمادى العدا وغدا الظلم في عصرنا سيدا. طال ليل الردى وتمادى العدا وغدا الظلم في عصرنا سيدا. فمتى سنرى الفجر يبدو متى؟ قد أسيل الدماء واستبيح الحمى. وتعالى الصراخ يشوق السماء. قد أسيل الدماء واستبيح الحمى. وتعالى الصراخ يشوق السماء. فمتى يستفيق السكارى متى؟ قد سئمنا الكلام دعاة السلام. وامللناه ذلا كذل النعام. فمتى يصدقون الوعود متى؟ شردوا شعبنا صادروا أرضنا. لاقيت حتفها كل آمالنا. شردوا شعبنا

ورحمة الله وبركاته.